آيات للسائلين. قال لك هي عجائب صحيح. عجائب لإيه؟ من أي ناحية؟ قال لك تثبت القدرة أولا كآيات الكون. ليه؟ أم قال لك لأن مثلا اللي يترمي في الجب ده وبعدين جم يا ما ياخدوه يودوه في أعز بيت في مصر ويتربى والدنيا ومش عارف إيه وبعدين يبقى هو وهو في عجائب كل، مع أنهم إيه؟ كانوا بقى بيكدوله علشان إيه؟ يتخلصوا منه. كأن دي جاية سلوى لمين؟ دي كلها جاية سلوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمصداق قوله ما نثبت به فؤاده. يقول له أهو إخوة يوسف اوعى تقول ده قومي، قومي ويكذبوني ويضطهدوني وعايزين يقتلوني ويعملوا مقاطعة لي ويعزلوني في الشعب أنا وأهلي ولا يأكلونيش كذا سنة، اوعى تقول دي أهو إخوتهم. وبعد ذلك إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ بقى إيه هو وبقوا هم إيه؟ عاشوا في ظلال كنفه. الله، تبقى انت ما تيأس ان دول عملوا واك كده جاي لك النصر. اوعى تستبطئ المده، وهو بيقول ما زلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله، كانه بيستبطئه. قال له اوعى تستبطئه، ده بينما حدث ليوسف في النصر بعد القهر اللي عملوا فيه اخواته ورموه في الجب باربعين سنه او ثمانين، يعني لما موسى دعا الله قال له اتمس على اموال فرعون واذوب على مش عارف ايه، قعد 40 سنة، قعدت 40 سنة الدعوة. ولذلك يقول لك ايه؟ رؤيا الخير يطول امد تصديقها، ورؤيا الشر يبقى سريع. ليه؟ ام قال لك لان الله من رحمته يجعل رؤيا الشر يقع واقعة وننتهي. ليه؟ ام قال لك لانها ما دام تفضل سيتخيل الشر الانسان بكل صوره، والشر لا يأتي الا على صورة واحدة. لكن الخير ربنا يعيشك في ايه؟ في تخيلاته طويل. نعم. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين، وفي قراءه ايه للسائل. لقد كان في يوسف واخوه ايه؟ ايه واحده عجيبه واحده، القصه كلها فيها عجيبه، وربنا ادانا دي في القران. وجعلنا ابن مريم وامه الايتين ولا ايه؟ لا ايه، مجموعهم مع ان كل واحد مؤاخذ كل واحد ايه منهم ايه، يبقى يتنظر الى المساله على انها ايه عجيبه شامله ايات، يتنظر الى كل لقطه على انها ايه، على انها ايه. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. الله ايه جات لنا الحكايه للسائلين، من اللي سال بقى؟ اهم اليهود بعثوا من اللي ايه من قالوا له اسألوا عن محمد، قالوا ليه طلعوا من ولاد يعقوب بيراحوا للشام وايه قصة يوسف، فاهمين انه لا ارى ولا جلس الى معلم، وفاهمين ان دي في احراس، انما مش شايفين اللي ايه اللي القيوم بايه بيمدوا استعجبهم وبقوا يقروا القصة. حلاوة القصة كده محبوكة حبكة مش علامة، دي كحكاية. اذ قالوا لا يوسف، هات بقى الآيات إيه بقى؟ إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. الله، لا يوسف وأخوه، طب ما هو قال ده إخوته. أم قال لك لازم ننظر إن الأخوة قسمين، الأخوة قد تكون من ناحية الأبوين، وقد تكون من ناحية الأب دون الأم، ومن ناحية الأم دون الأب. يبقى مدام هو وأخوه يبقى هم دول لازم اللي بنقول عليهم إيه؟ شو اولاد الضره اللي جات تاني، ما هم كانوا بقى هم 11 وادي 2 يبقوا كانوا 13، 7 من واحد و4 من 2 زلفة وبلها، ولايا اللي ماتت جت اختها راحيل خلف منها يوسف وبن يمين. يبقى دي بقى مدام ايه؟ لقد كان مدام خصوا الاخوه، خصوا 2 منهم باخوه، يبقى الاخوات التي لا تشملهم، الاخوه اللي ايه اللي ما تشملهمش، ابوهم شركه صحيح انما الام لا، وانما بنيامين ويوسف اخوه. يبقى اذا لما تشوف الاخوه بيخص واحد بانه اخوه، افهم ان الاخوه ده جهه تانية. اذ قالوا لا يوسف، لا يوسف، شوف القران بقى يدي كلمه حرف انما يديك ان قال ايه، لان اللام دي موطئه للقسم، يقول والله لا يوسف، اللمد دلت على هذا القسم كله.